والذين ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن تحرك به لسانك لتعجل به وتذرون الآخرة. وجوه كان علقة فعلق فسد. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله.